الله يفتح عليك. ومهما يكون كلمتين فمدغام أوائل كلم البيت بعد على الميم شيشا لم تضف نفسا بها روح مند وظن سوى كان لا حسن ساء منه قد جل الله شفا لم تضف نفسا بها رند وظن سوى كان ذا حسن ساء يبقى الساء في السين الله أكبر الله يزيدك من العلم الله أكبر الله يفتح عليك Thank you. الله جمل كبير والله يا عم الحاج كبير الله عليك الله لينفق جودنا الله يزيدك نور يا عم الحاج لينفق جودنا الله يفتح عليك عليك. وكاهن من قول

يحبك والله والله العظيم ربنا لا يحب منك ربنا لا يحب منك بس حلو والله لا يكرم والله والله انت بتصرف خطاب في مكان يا عالم خطاب لا عالم خطاب مصر العربيه العالم جمهوريه مصر العربيه الله يفتح عليك الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى بسم الله